الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليق على رسالة ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والدرس اليوم حول ثلاث مسائل ذكرها المصنف رحمه الله، وقدم لهن بقوله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث. إذن فهذه المسائل الثلاث هي غاية في الأهمية، يجب على كل مسلم ومسلمة، ليس طلبة العلم فقط وليس الرجال فقط، وإنما كل مسلم ومسلمة. إذ هذه الثلاث يدور عليها خلق الله عز وجل للعباد، والحكمة التي لأجلها أوجدوا، وهدفهم في الدنيا، والعمل الذي طلب منهم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن، تعلمهن والعمل بهن. وسبق أن ذكرنا أن العلم لا بد أن يتبعه عمل، وأن العمل لا بد أن يتبعها دعوة، وأن الدعوة لا بد أن يتبعها الصبر. هنا لا بد أن تعلم، ولا يكفي العلم فقط. فكم من عالم عارف لديه من العلم الشيء الكثير ومن المعلومات الشيء الغزير، لكنك إذا نظرته في الفعال وجدت أن أفعاله تخالف أقواله، وأنه يقع في الشرك، ولكنه ربما عرف التوحيد ومداخله. لذلك الشأن كل الشأن في العمل مع العلم. أول هذه المسائل قال عنها: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه المسألة الأولى، أن يستقر في سويداء قلبك أولا أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، فلا بد أن تعلم بذلك. وهذا الأمر لا يكاد يلتبس في قلب أحد، أنه يعلم أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو الذي يصرف الكون، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية. فتعرف أن ذلك كله عند الله، لا يشاركه أحد، لا في الخلق ولا في التصريف ولا في الرزق ولا في التدبير. ثم أيضا تعلم أن الله لما خلق الخلق لم يتركهم هملا، لم يخلق الخلق ويتركهم سدى، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، أي تعالاه أي حاشاه سبحانه أن يفعل ذلك. لا، خلق الخلق ولم يتركهم هملا، وإنما أوجدهم وجعل لهم حكمة عظيمة. لأجل هذه الحكمة أرسلت الرسل، وقامت الشرائع، وأنزلت الكتب، ووجدت الرسالات، كما قال المصنف رحمه الله: بل أرسل إلينا رسولا. كل أمة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل لماذا؟ حتى يحققوا هذا الأمر الذي لأجله أوجد الله العباد رسلا مبشرين ومنذرين. إذن المقصد من الرسل البشارة والنذارة كما سيأتي بإذن الله تعالى. طيب، من أطاع هؤلاء الرسل؟ الناس تجاه هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إما مطيعون وإما مكذبون، ولذلك قال: فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. لذلك يا مؤمن، احرص كل الحرص على أن ترعي سمعك لأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأوامره وتوجيهاته، إذ أخذك بها طريق موصل لك بإذن الله عز وجل إلى الجنة. ولو خالف هذا الشيء هواك، ولو أنه كان فيه مخالفة لرغباتك، لأن من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار كما قال المصنف. ما الدليل؟ قال الدليل على ذلك قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. لذلك الله عز وجل أرسل رسول، وأرسل إلى الأمم السابقة رسلا. هؤلاء الرسل يدعون إلى الأمر العظيم الذي لأجله أوجد العباد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. سيأتي ذكر ذلك في المسائل الأخرى. المسألة الثانية، قال: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لما ذكر لك في المسألة الأولى أن الله أرسل الرسل ليوجه العباد إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادته وحده، أو نعم إلى عبادته سبحانه وتعالى، إلى عبادته سبحانه وتعالى وطاعة الرسل، كأنه أراد أن يؤكد ذلك بأن يقول لك بأن العبادة لا تصح ولا تسمى عبادة إلا إذا حققت فيها توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن ربنا سبحانه لا يقبل من أحد عبادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، ولا تسمى العبادة عبادة إلا بتوحيد الله، والله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في العبادة ولو كان من كان، لا ملك مقرب، وذكر الملك أي الملائكة، حتى الملائكة المقربون لا يرضى أن يشركوا معه في العبادة، ولا أن الأنبياء المرسلون الذين جمعوا بين النبوة والرسالة، فما بالك بغيرهم. لذلك لابد أن تعلم أنه طلب منك في الدنيا أن تعبد الله، هذا أولا، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا تحقق فيها شرطان وركنان أساسية: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن رجلا قال لنا: أنا أصلي لله وأصلي أيضا لغير الله، الصلاة كما أراد الله عز وجل، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، كما صلى محمد صلى الله عليه وسلم، بالشروط بالأركان بالواجبات تماما، لكن أنا هذه الصلاة أريد بها وجه الله وأريد بها غيره، نقول لا. أو لو قال: أنا أدعو دعاء خالصا، نعم دعاء، نعم، أو قال: أنا أذبح مثلا ذبح على وفق ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لكنني أذبحه لغير الله، نقول: لم تحقق العبادة. أو قال مثلا: أنا أصوم خالصا لله، لا أريد به إلا وجه الله، لكنني أصوم على ما أريد أنا، أخالف بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يصومون من الفجر، لا أنا سأصوم من الظهر وإلى الفجر، نقول له: العبادة في كل هذه الأحوال مردودة. فأي عبادة اختل فيها هذان الشرطان فإنها عبادة مردودة. ومن هنا تعلم أن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا إذا حقق فيها توحيد الله ولم تصرف لأي أحد سوى الله، والدليل على ذلك قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء هنا يدخل فيه دعاء المسألة: يا رب يا رب، هذا لا بد أن تدعو الله. فلو جئت وقلت مثلا: يا ولي فلان، يا سيدي فلان، أو يا رسول الله، فكل هذا دعاء لغير الله، إذن هنا وقعت في الإشراك. وأيضا يدخل دعاء العبادة، ودعاء العبادة يدخل فيه جميع العبادات، فالصلاة دعاء، لأنك بأدائك لها كأنك تطلب من الله أن يدخلك الجنة، الصيام دعاء، الذبح دعاء، التوكل دعاء، الرجاء دعاء، المحبة دعاء. فلا بد أن تجعلها خالصة لله، فلا تشرك مع الله أحدا، لا في توكلك ولا في محبتك ولا في رجائك ولا في ذبحك ولا في نذرك ولا في صلاتك ولا في صيامك، لا بد أن لا تجعل لله أحدا تشركه معه في العبادة. وقد ثبت في الحديث بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الحديث الآخر أن الله عز وجل يقول يوم القيامة للذين يشركون معه أو يراءون: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بهم أعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. لذلك تعلم هنا أهمية تحقيق التوحيد، أهمية تحقيق التوحيد. هذه القضية التي مع الأسف وقع فيها خلل عند الناس، تجد أنه يستهين بهذه الأمور ويقول الأمر سهل، أنا أدعو الولي فلان، أنا أدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أدعو الحسين، أنا أدعو علي، أنا أدعو. يا أخي هذا صرف للعبادة لغير الله، أنت هنا قد وقعت في المحظور الأكبر، أعظم أمر نهى عنه الله عز وجل الشرك كما سيأتي. فلا بد أن تراجع أعمالك وأن تكون على وفق ما أراد الله بقيدي وركني العبادة: التوحيد والمتابعة. المسألة الثالثة قال: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية هذه المسألة هي تابعة لما مضى، وكأن الشيخ أراد أن يقول لك: إذا علمت مقصد الله، الحكمة التي لأجلها وجدت في الدنيا، وحققت العبادة بأن عبدت الله وجعلت عبادتك خالصة وعلى وفق ما جاء عن نبيك صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن ثمة أمرا لا يكمل تعبد العبد إلا به، ولا يصح ولا يكمل إيمان العبد إلا بتحقيقه، وهو الولاء والبراء. فلا يكفي أن يقول العبد: أنا مؤمن موحد، وهو يصلي ويصوم لكن قلبه يحب الكفار ويعادي المؤمنين. هنا وقع في الإشكال. فديننا فيه ولاء وبراء، فيه موالاة ومعادات. نحن نحب المؤمنين ونبغض الكفار، نوالي المسلمين ونعادي أعداء الدين. هذا دين الإسلام، فيه ولاء وفيه براء، فيه موالاة وفيه معادات. هذه أمور من صميم الدين. ولا تقول أن الإسلام دين محبة، نعم دين محبة لكن للمسلمين، وفي ذات الوقت هو دين بغضاء للكفار ودين عداء للكفار. لماذا؟ ليس لأننا ضد الناس وضد البشرية، لا، لأن هؤلاء خاصموا الله عز وجل وكفروا بالله وبارزوا الله عز وجل بالكفر وبالشرك، فنحن نبغضهم لأجل الله ونعاديهم لأجل الله ونتبرأ منهم لأجل الله سبحانه وتعالى. والأدلة ثابتة من القرآن والسنة. انظر مثلا، قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، يعني لا تجدهم إلا وهم يوادون، نعم لا تجد المؤمنين، نعم قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، لا تجد هؤلاء إلا وهم يعادون أعداء الدين ويوالون المسلمين. أما إذا تخلف فيه فإنه وقع في المحظور. تأمل في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أبدا لا تجدهم، عندهم إيمان بالله واليوم الآخر ثم تجد أنهم يوادون من حاد الله ورسوله إطلاقا. ثم قال: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ليش؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن نبغض الكفار و نعاديهم ونحب المؤمنين ونواليهم. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال: وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لما تكلم الله عن إبراهيم قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إيش؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا يقول من؟ إبراهيم عليه السلام. والله عز وجل يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة. لذلك لا ينبغي أن يصل بالمسلم الحال إلى أن يضيع الدين فيقول لا نحن نحب الكفار كما نحب المسلمين، لا، نحن نبغضهم على كفرهم وإشراكهم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك في دين الإسلام شيء كما قلنا قبل قليل يسمى الموالاة والمعاداة، الولاء والبراء. الله عز وجل يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي الموالاة تفصيل وتفاصيل معينة هي موجودة في مضانها، ومن ضمن ذلك الشرح المقروء فيه تفصيل لمثل هذه الأمور. إنما المراد ما أشرنا إليه قبل قليل من أنه يجب على المسلم أن يحب المؤمنين ويبغض الكفار، وأن لا يرضى بكفر الكفار، وأن يكفر الكفار، وأن لا يشك في كفرهم، وأن لا يصحح مذاهبهم، وأن لا يمدح دينهم، وأن لا يميل إليهم. بقي أمور هي ليست من الموالاة، كأن تبيع وتشتري منهم، أو تشارك كافرا مثلا في تجارة وقلبك منطو على بغضه والبراءة منه، فإن هذا ليس من الكفار، ليس من الإشكال، فإن هذا ليس فيه تول وموالاة للكافر. في المسألة تفصيلات وفي الباب تفصيلات، يعني ليس بالضرورة أن نطيل فيها، لكن لا بد أن تعلم كما قلنا أن أكبر إشكال أن تحب الكافر لأجل دينه ولأجل ما هو عليه من الكفر. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.